شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فكونوا عباد الله بغاة للخير، مريدين له، حاضين عليه، آمرين به، معينين عليه، ولا تكونوا بغاة شر وفساد. احذروا ذلك واهتدوا بهدي أعظم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، اقتدوا به وبهديه وأخلاقه تفوزوا. احرصوا على أن تخرجوا من هذا الشهر بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور. ورمضان عباد الله هذا الشهر هو أعظم شهور السنة، وذلك لعدة اعتبارات. أولها أن في هذا الشهر ليلة هي خير ليالي السنة كلها، ألا وهي ليلة القدر. قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أسلوب التعظيم: وما أدراك ما ليلة القدر. يقول العلماء إن العبادة في هذه الليلة تفوق العبادة في نحو 84 عاما، أي أن العبادة في ليلة واحدة في هذا الشهر تفوق عبادتك عمرك كله. فكانت هذه الليلة من أعظم الأسباب التي تبين أفضلية هذا الشهر العظيم المبارك. الأمر الثاني أن في هذا الشهر أنزلت أفضل الكتب على أفضل الأنبياء والمرسلين، فهذا هو أعظم كتاب نزل على أعظم نبي بل مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول أيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وفي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني في معجمه الكبير عن وائلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة في رمضان، وأنزلت التوراة لست خلت أو لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله وذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة. فكان الأمر الثاني الذي به فضل هذا الشهر هو إنزال تلك الكتب أفضل الكتب على أفضل الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وأيضا فضل هذا الشهر على سائر الشهور بأنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو سلسلة الشياطين. فيسأل السائل: كيف تصفد الشياطين ونحن نرى شرورا ومعاصي تحدث في رمضان؟ كيف إذن تصفد الشياطين في رمضان؟ والجواب من عدة وجوه: أن الشياطين تصفد عن الذين أحسنوا صيام الشهر وراعوا آدابه وأخلاقه، هذه واحدة. أو أن الذي يصفد من الشياطين هو نوع منهم وهم المردة، أو أن تصفيد الشياطين يعني أن يقل شرورهم، وهذا ملحوظ وملموس. فلا شك كل عاقل يجزم بأن الشر في رمضان أقل من الشر في غير رمضان، ولا يلزم من تصفيد الشياطين أن يقل الشر أو ينعدم الشر وتنعدم المعاصي. فهناك النفوس الخبيثة، وهناك الأعمال القبيحة، وهناك شياطين الإنس، كلها أسباب أخرى لحدوث الشر والمعاصي. ولله در القائل: أربع ما سلطوا إلا على شقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. والأمر الرابع والأخير لتفضيل هذا الشهر أن به عبادات لا تحدث في غيره، كالصيام والقيام والاعتكاف، وفيه كثرة قراءة القرآن وكثرة الطاعات والصدقات والإحسان. بهذا فضل رمضان على سائر الشهور. أخي المسلم، إذا كان شهرك القادم هو أعظم شهور السنة، أليس جديرا أن تستعد له؟ ألا تستعد لشهر لن تراه وتعيشه إلا بعد سنة إن أحياني وأحياك الله عز وجل؟ ألا يكون حري بك أن تستعد له أعظم الاستعداد؟ والسؤال بالله عليك: كيف نستعد لرمضان؟ إن أعظم وسيلة تستعد بها لرمضان وتهيئ بها قلبك وروحك ونفسك هي محاسبة النفس على التقصير في تحقيق الشهادتين. المسلم صباحا ومساء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حاسب نفسك ما معناهما، وهل حققتهما تحقيقا كاملا أم قصرت؟ استعد من الآن، إنك ينبغي أن تحاسب نفسك على تحقيق الشق الأول من الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أنك تشهد بلسانك وتقر بجنانك أنه لا معبود بحق إلا الله. فهلا صرفت العبادات كلها لله وحده؟ إنك تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأنت تعلم حتما أن العبادات منها ما هي قلبية يؤديها القلب كالحب والخوف والرجاء والذل والخضوع والخشوع والنية والافتقار إلى الله عز وجل وحده. هل حاسبت نفسك عن تقصيرك في ذلك؟ عن تقصيرك في صرف تلك العبادات إلى الله عز وجل وحده خوفا ورجاء وحبا وخضوعا وذلا، أم صرفتها لغير الله مع الله؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب هؤلاء لأندادهم. هل حاسبت نفسك؟ هل حاسبت نفسك على تحقيق هذا الشق من الكلمة، كلمة النجاة، كلمة التوحيد العظمى؟ فتحقيق العبودية لله هو أوجب الواجبات. هل حاسبت نفسك على صرف العبادات الظاهرية من صلاة وصيام ومشي إلى المساجد وصدقات وذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصبر، صبر على أداء الطاعات وصبر عن المعاصي وصبر عن أقدار الله المؤلمة؟ حين تفتقد حبيبا لك أو عزيزا عليك، هل تحملت؟ هل صبرت؟ حاسب نفسك. وبالجملة عن كل العبادات قلبية وبدنية بجوارحك ولسانك وقلبك، حاسب نفسك، هل صرفتها كلها لله عز وجل وحده؟ هل حققت ركن الولاء والبراء، وهو من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؟ هل واليت الله؟ هل واليت في الله؟ هل أحببت الله وأحببت كل من يحب الله؟ هل دفعت عن أو صددت هؤلاء الذين يسبون دين الله؟ هل حققت الولاء؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من تحب؟ اسأل نفسك، ما الذي حدث في السنة الماضية؟ أحببت من؟ أحببت أعداء الله؟ ارجع. وليت أعداء الله؟ ارجع. فرحت لشيء يضر الإسلام والمسلمين؟ ارجع. هل لم فعلت ذلك؟ وأيضا هل نجحت في تحقيق الشق الثاني؟ وأشهد أن محمد رسول الله، إنه يعني أن الذي تقتدي به وتطيعه وتأتمر بأمره وتنتهي عما نهى هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتحبه وتحب كل من أحبه وتحب سنته وتحب كل من استن بسنته وتدافع عنها حتى ولو لم تكن تستن بها تدافع عنها، وتحذر كل الحذر من أعدائه صلى الله عليه وسلم وتكرههم. هل فرحت لانتصار المسلمين؟ هل فرحت لفرح المسلمين؟ هل حزنت حينما أصاب المسلمين مكروه؟ حاسب نفسك على تحقيق العبودية لله. هل أطعت رسول الله؟ ألم تعلم أن الله قال لك وأمرك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل حينما عرض عندك نزاع بينك وبين إنسان، هل رددت النزاع إلى الله وإلى رسوله واحتكمت إلى الله وإلى شرع نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش كده وبس، ويسلموا تسليما. تسلم لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. محاسبة النفس قبل رمضان، هل حاسبت نفسك على التقصير في حقوق التوحيد؟ ده التوحيد اهو بشقيه، اين هي حقوق التوحيد؟ اداء الواجبات من حقوق العبودية لله والانتهاء عن المعاصي. هل حاسبت نفسك على تقصيرك في اداء الصلاة، في اداء الزكاة؟ هل بخلت باداء حق الله في الزكاة؟ هل حاسبت نفسك على التقصير في كافة الواجبات، في كل واجب؟ انظر للواجبات الفروض وحاسب نفسك. هل حاسبت نفسك عن التقصير في الكف عن المعاصي والشهوات والشبهات؟ هل حاسبت نفسك عن معاصي تؤديها بالعين؟ هل كففت وغضضت بصرك عما يغضب الله؟ حاسب نفسك قبل رمضان، هيئ قلبك وروحك. نحن في أمس الحاجة إلى أن نعيش هذه اللحظات قبل رمضان. في ناس بتستعد في رمضان فيضيع منهم رمضان، استعد من الآن. هل حاسبت نفسك عن التقصير في ترك المعاصي؟ الشهوات معاصي بالعين. هل حاسبت نفسك عن المعاصي أديت بالسمع بالأذن فكففت نفسك عن سماع ما يغضب الله؟ هل حاسبت نفسك عن معاصي تؤدى باليدين تبطش بهما فيما لا يرضي الله؟ هل حاسبت نفسك عن معاصي أديت بالرجلين تمشي بهما في معصية الله وهما نعمة وكلها جوارح نعمة وأداء وشكر النعم أن تستخدمها فيما يرضي الله؟ هل حاسبت نفسك عن المعاصي تؤدى بالفم، أكل الحرام والرشوة والبطن، أكل الحرام والرشوة والمحسوبية وأكل أموال الناس بالباطل؟ هل لما جاءتك أموال قلت في نفسك هذا ليس مالي؟ هل رددت المال إلى صاحبه؟ أم فرحت وأكلته وأنت لا تدري أنك تأكل أموال الناس بالباطل؟ هل حاسبت نفسك عن معصية ربما أديتها بالفرج؟ هذه هي أول استعدادات المسلم لرمضان، محاسبة النفس والتوبة والاستغفار. هل وينبغي أن تضع نصب عينيك حتى لا تحزن حزنا كبيرا وأنت تحاسب نفسك؟ تضع نصب عينيك قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللهم اجعلنا منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأنت تحاسب نفسك ضع نصب عينيك قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنت تحاسب نفسك ضع نصب عينيك أن الله عز وجل يمد يده بالليل، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هل حققت التوبة استغفاره وتوبة؟ هل نظرت في شروطها؟ التوبة اليقينية توبة لها شروط: أنك تعزم على ألا ترتكب هذه المعاصي مرة أخرى، وتندم على تلك المعاصي التي حدثت في الماضي وتتوقف عنها في الحال، تتوقف تندم على ما فات، وللندم علامات، علامات تراه بكاء وتحسرا بالقلب وندما وذلا لخالق السماوات والأرض. وما العبودية إلا الذل والحب لله عز وجل. والله دعاك إلى التوبة فلا تيأس، هذه فترات التوبة قبل أن يأتي رمضان. الله دعا الكافرين إلى التوبة فلماذا تيأس؟ فقال عز ومن قائل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. جرائمك مهما بلغت عليك أن تتوب منها وتوفر شروطها، شروط التوبة، وتستغفر الله يغفر الله لك، يغفر الله لك. دعا الكافرين إلى التوبة، ودعا اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، في جريمة أكثر من كده؟ والذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. دعاهم فقال في الآخر الكلام: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وأكثر من ذلك دعا المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، دعاهم إلى التوبة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن محاسبة النفس في كل ذلك أول مراحل الاستعداد لرمضان. أما الأمر الآخر وأنت تستعد لرمضان أن تفرح ببلوغك رمضان وتعد ذلك نعمة عظيمة. التفت وانتبه إلى أناس كانوا يجلسون هنا في العام الماضي، أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ ألا تحمد الله على أنه بلغك رمضان؟ افرح. إذا وجدت الفرح في استقبالك لرمضان فأبشر، فهو الفرح المحمود. وهناك فرح محمود وفرح مذموم. نعم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. ليه؟ إن الله لا يحب الفرحين. أهو ربنا لا يحب الفرحين، بس الفرح ده، الفرح على المال الحرام، والفرح إنك بتؤدي معصية أو بتنفقه فيما يغضب الله تبقى فرحان لما يجيلك فلوس من حرام، ده فرح مذموم. إنما الفرح بقدوم رمضان فرح أمر الله به، فرح امتدحه الله، قال وأمر به. قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما أعظم الفرح حين تؤدي طاعة لله، ومنها الفرح بقدوم ذلك الشهر الكريم. فمن بين الاستعداد لرمضان أن تفرح، ومن بين الاستعداد لرمضان أن تبرئ ذمتك من الصيام الواجب عليك قبل رمضان. من كان كله يتذكر بقى، من كان قد أفطر لسفر تذكر كم يوما أفطرت وصمه قبل رمضان، وإلا عليك كفارة بالإضافة للقضاء لو أنك قضيته بعد رمضان. لو أنك كنت مريضا مرضا يرجى برؤه في يوم أو في يومين من رمضان الماضي أو ما قبله، بادر وسارع إلى إبراء الزمة وإخلاء الساحة من هذا الدين الكبير. المرأة التي أفطرت أياما لحيض أو لنفاس فلتبادر كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق على صحته الذي رواه مسلم والبخاري. تقول عائشة: كان يكون علي من الصيام أيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان. انظروا، يقول ابن حجر في فتح الباري إن ذلك دليلا على أنها كانت تسارع إلى قضاء ما عليها قبل أن يأتي رمضان المقبل، كانت تصومها رضي الله عنها في شعبان. ومن بين الاستعداد لرمضان الدعاء، أنت من واجبات الوقت أن تدعو بهذا الدعاء، من واجبات الوقت الآن، كما ورد عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون 6 أشهر في السنة، اللهم بلغنا رمضان، فإذا بلغوه وصاموه يدعون 5 أشهر أخرى بعده، اللهم تقبل منا رمضان. إيه ده؟ قلوب تمحورت، قلوب تعلقت بشهر كريم فاضل فاستحقوا المغفرة وسكن الجنات. ومن أيضا الاستعداد لرمضان أن تسارع وأن تكسر من الصيام في شعبان كما كان يفعل حبيبك صلى الله عليه وسلم، فلم يرى صائما بعد رمضان أكثر من شعبان، فلما سئل قال ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن بين الاستعداد لرمضان أخي المسلم أن تفرغ نفسك ووقتك من الآن للصيام. أنت لك مدخرات، عندك أموال، استعد لتفرغ وقتك. يعني أنا تأمرني ألا أعمل؟ نعم، إن كنت لديك ما تقتات به أنت ومن تعول فرغ وقتك لرمضان، اجلس في المساجد، صم صومك. كان الصحابة والصالحون يجلسون في رمضان في المساجد أطول وقت، ويقولون نحفظ صيامنا، نصون صيامنا. طالما تستطيع أن تكف عن العمل لكي تتفرغ للعمل لله فلا حرج، بل ومن أعظم الأعمال الصالحة أن تفرغ الفقير للصيام فتعطيه ما يكفيه في رمضان. قل تعالى أيها الأجير الذي يعمل باليومية إذا لم يزه يأتي بها في المساء لا يأكل ولا يشرب هو أولاده، فرغه، خذ القرشين دول اصرفهم في الشهر ده وتعالى إلى المساجد حتى تأخذ أجرا مثل أجره. فمن الاستعداد لرمضان أن تفرغ نفسك لهذا الشهر العظيم. ومن الاستعداد لرمضان أن تتزود بالعلم النافع وما زال هناك بقية. إيه العلم النافع؟ تعرف أحكام الصيام، تتعلم أحكام الصيام، تعرف حكمة الصيام، حكمة الصيام العظيمة. وأعظم هذه الحكمة مبين في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واحنا عايشين إلا لتحصيل الغاية المنشودة والدرة المفقودة التقوى اللهم اجعلنا من المتقين. والتقوى هي طاعة الله، فعل أوامر الله، والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى. علم أولادك أحكام الصيام، اقرأ أحكام الصيام وهي سهلة وميسورة. لا تتحجج بأنك لست من طلاب العلم ولا أنك لست من العلماء، فهناك علم ضروري لابد أن تتعلمه، لابد أن تتعلم كيف تغتسل من الجنابة إذا بلغت، لا يحتاج هذا إلى عالم يعلمك. لابد أن تتعلم إذا بلغت كيف تتوضأ، فقه الوضوء، وكيف تصلي، فقه الصلاة. فإذا ذهبت لتحج حجة الإسلام الأولى الفريضة التي عليك تتعلم كيف تحج. الأمور ميسرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأمور ميسرة، تعلم أحكام الصيام، هيئ روحك، هيئ نفسك لاستقبال هذا الشهر العظيم، وامسك بتلابيبه، وعزم، يكون عندك عزم وإصرار ألا تخرج منه إلا مغفورا لك. أسأل الله الكريم العظيم الحليم أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمه لنا على خير وبركة، وتسلمه منا عملا متقبلا يشهد لنا به عندك يا ملك يا علام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي متقبل مشكور. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم وفقهم إلى الرشاد والهدى يا رب العالمين. اللهم جنبهم الفتن وألاعيب الشياطين ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.